بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليت ما كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من بين المسائل الجوهرية التي يجب على كل مسلم أن يتعرف عليها هي مسألة سلامة القرآن الكريم من التحريف، باعتبار أن القرآن دستور الأساسي للشريعة الإسلامية، وباعتبار أن الحجة لا تتم إلا بسلامة القرآن من التحريف، فلهذا تأخذ المسألة بعدا خطيرا. ولهذا حين تنبه المنصفون والعقلاء من مختلف الباحثين لخطر هذه المسألة أشبعوها بحثا وركزوا أن القرآن الكريم مصون من التحريف. هذه المسألة في واقع الأمر ترتبط بمدى استيعاب الإنسان الباحث أو الإنسان الكاتب لخطر هذا الموضوع. الإنسان الذي يشعر بالغيرة على الإسلام لا شك أنه يؤكد على قضية حصانة القرآن وصيانته من التحريف، لأن أي شبهة في تحريف القرآن الكريم، أي طعن في سلامة القرآن من التحريف، يعني فقدان الثقة بالقرآن، وبالتالي فقدان الثقة بالإسلام، وبالتالي صيرورة الإسلام دينا محرفا. يصبح حال الإسلام حال الأديان الأخرى المحرفة، وحال القرآن حال الكتب الأخرى المحرفة. يعني يصبح حال الإسلام حال دين اليهودي مثلا أو الدين النصراني مثلا، مثل ما ذيك أديان محرفة يصبح الإسلام هكذا، لأن سلامة الشريعة بسلامة كتابها. هذا الخطر المفروض أن يتنبه له المنصفون والعقلاء، والمفروض يلتفت من يطعن في سلامة القرآن أنه يطعن في الإسلام قبل كل شيء، قبل أن يطعن بالشيعة أو قبل أن يطعن بجمهور المذاهب، مفروض أن يعرف أنه يطعن بالإسلام قبل كل شيء. لأن حينما تتبادل الاتهامات بين الفريقين، لأن المسلمين بالنتيجة إما إمامية وإما جمهور، هذان الفريقان الأساسيان في المسلمين، إما الإمامية الشيعة وإما جمهور المسلمين، فإذا صار القرار أن كل فريق يرمي الآخر بأن يطعن بالقرآن، في هذا المقام سيستغلها العدو وسيواجه المسلمين، يقول لهم أنتم ناس دينكم محرف مفقود الثقة بي، لأنه فريق ألف يتهم باء بأن يلتزم بالتحريف، وفريق باء يتهم ألف بأنه يلتزم بالتحريف. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة العدو يخلص إلى هذه النتيجة، أن القرآن الكريم محرف عند المسلمين، لأن المسلمين لا يخلو إما شيعة وإما جمهور. فإذا كان كلاهما يرمي الآخر بالطعن بالقرآن، الشخص الثالث المتفرج العدو الخصم أبناء الملل الأخرى يقول لك تفضل، هؤلاء المسلمون هم لا يعترفون بسلامة قرآنهم، هم لا يعترفون بسلامة كتابهم. ألا تراهم الفرقة الأولى تتهم الثانية بالتحريف، الفرقة الثانية تتهم الأولى بالتحريف. فالنتيجة اللي راح نوصل لها من وراء هذا الصراع إيش النتيجة؟ طعن الشيعة وطعن الجمهور، أو النتيجة في نهاية المطاف طعن الإسلام قبل كل شيء، طعن القرآن قبل كل شيء. هذا التفسير للخطر الذي أوضحه في هذا المقام. ولهذا علماؤنا في واقع الأمر والمنصفون من علماء الجمهور حين تنبهوا حاولوا جهد إمكانهم تأكيد حصانة القرآن وسلامته من التحريف. أنا أروي لك على سبيل المثال، أذكر لك بعض الأسماء. خذ مثلا من المنصفين من إخواننا من الجمهور، أذكر لك بعض الأسماء. صحيح هي الشبهة أثيرت من بعض الأشخاص، ولكن هؤلاء ما أعتقد يمثلون الخط العام للجمهور. هؤلاء جماعة إما جاهلة وإما في نفوسها شيء مقتضى الأدب أن لا نعبر عنهم أكثر من ذلك. الذين اتهموا الشيعة بأنهم يقولون بتحريف القرآن إما ناس جهلاء ومشتبهون، عدة شبه. لما أقول جاهل إما ما يعرف أساسا أو قاري له كم كلمة لكن ما فاهمين، بالنتيجة جاهل. هذا صنف، وصنف آخر لا في نفس الشيء. لهذا هؤلاء ما يمثلون الخط العام. العقلاء المنصفون من الباحثين من إخواننا من أبناء الجمهور يعتقدون بأن الشيعة يذهبون إلى سلامة القرآن من التحريف. أنا أذكر لك بعض الأسماء، مثلا المرحوم شيخ محمد الغزالي عنده في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة يقول هؤلاء الذين نسبوا إلى الشيعة القول بتحريف القرآن وأن للشيعة قرآن غير قرآننا، هؤلاء ألا يسألون أنفسهم أين هذا القرآن الثاني للشيعة؟ لقد مضى دهر طويل ولم نتعرف عليه على الإطلاق ولا على ورقة منه. ثم يقول لماذا هذا الافتراء على المسلمين؟ لماذا هذا الافتراء على الوحي؟ هذه كلمة في غاية الدقة، في غاية الغيرة على الدين. يقول أنه هذا افتراء على الوحي، يعني لازم يلتفت الذي يتهم الشيعة بتحريف القرآن أن في واقع الأمر يفتري على الوحي، أن يطعن بالقرآن قبل كل شيء. وملتفت النفس ايش يسوي؟ هذا الذي يقول المثل يفعل الجاهل بنفسه كما يفعل العدو بعدوه. يقول هؤلاء اللي يتهمون الشيعة بتحريف القرآن مفروض أن يعرفوا أنهم يطعنون بالقرآن قبل كل شيء. هذه كلمة الشيخ محمد الغزالي. إلى جانبه أيضا الشيخ محمد عبد الله دراز صاحب المدخل في علوم القرآن. ثلاثة، شيخ محمد أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق سلام الله عليه. أربعة، الأستاذ شيخ محمد المديني في رسالة الإسلام. خمسة، مثلا مصطفى الرافعي في كتابه إسلامنا. ستة، دكتور علي عبد الواحد وافي أيضا كتاب المصريين. سبعة، شيخ رحمة الله الهندي صاحب إظهار الحق. وهكذا ثمانية، الفهنساوي أحد أعلام الإخوان في كتاب له أيضا في هذا المجال. هذه نماذج من المنصفين من إخواننا أبناء الجمهور اعترفوا بأن الشيعة يقولون بسلامة القرآن من التحريف، ونبهوا على الخطر. قالوا الذي يتهم الشيعة بتحريف القرآن المفروض يلتفت النفس أنه يطعن بالقرآن قبل أن يطعن بالتشيع. جن علماء الإمامية أيضا أطبقت كلمتهم من القديم والحديث. مثلا الشيخان الطوسي والمفيد رضوان الله عليهما، مثلا الصدوق رحمه الله في الاعتقادات، طبرسي رحمه الله في المجمع، طباطبائي رحمه الله في الميزان، الشيخ الأكبر كاشف الغطاء شيخ جعفر على الله مقامه الشريف، وهكذا المرحوم الإمام المصلح شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، وهكذا الشيخ بهاء الدين العاملي رحمة الله عليه. أضف إلى ذلك متأخرين من المراجع من قبيل مثلا المرحوم السيد الخوية على الله مقامه الشريف، مرحوم السيد البرجردي على الله مقامه، كذلك السيد الأمين في الأعيان والشيخ الأمين في الغدير بالعشرات، كل هؤلاء أطبقت كلمتهم على سلامة القرآن الكريم من التحريف. زين، إذا كانت القضية بهذا المستوى، إذا من أين نشأت شبهة أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن؟ الواقع لها بعض المناشئ والذرائع التي تذرع بها البعض. أول ذريعة تذرعوا بها هي ذريعة مصحف فاطمة سلام الله عليها، قالوا بأن هذا المصحف وجود بالروايات، يعني وجود اسم مصحف، وإلا ما عدنا احنا مصحف بمعنى قرآن ثاني للزهراء سلام الله عليها باسم مصحف فاطمة أبدا، لكن وردت روايات نسميها روايات مصحف فاطمة. المصحف في اللغة العربية بمعنى مجموعة الصحف، الصحف المجتمعة تسمى مصحف، وهذا الكلام هذا اللفظ لأن القرآن أشرف الكتب، أصبح إذا قلت مصحف ينصرف إلى القرآن، فصارت كلمة مصحف بالتدريج في استعمال المسلمين تنطبق على خصوص القرآن الكريم. إذا قال أحدهم علي بالمصحف يعني القرآن، رغم أن المصحف باللغة أوسع، كل كتاب هو اسمه مصحف، زين معناه اللغوي، بس معناه الاصطلاحي هو القرآن الكريم خصوصا. في الروايات ورد اسم مصحف فاطمة بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي، مصحف فاطمة يعني كتاب فاطمة، لا كتاب بمعنى قرآن، لا كتاب كتاب كتاب كتاب فاطمة عليه السلام، مصحف فاطمة كتاب فاطمة، هذا أولا. ثانيا، مصحف فاطمة شيشتمل شضمن صحيحة أبي عبيدة الحذاء رحمه الله وغيره من رواياتنا صريحة في أن مصحف فاطمة ليس إلا مجموعة أنباء أخبار وقائع ما سيحدث في المستقبل فقط، ليس إلا، يعني ما بي أحكام فقهية ولا بآيات قرآنية ولا بأحاديث نبوية، مجموعة أنباء، هذه الأنباء كتبت في هذا المصحف، في هذا الكتاب يعني كتبه علي سلام الله عليه، فعرفت هذه الأخبار التي تلقتها فاطمة سلام الله عليها من العلم اللدني، عرفت هذه بمصحف فاطمة عليه السلام. ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه يصرح، الأئمة يصرحون يقولون أنه مصحف فاطمة ليس إلا مجموعة أخبار فقط، وليس فيه من قرآنكم شيء، ليس قرآنا أصلا، ليس قرآنا، قد يكون حجمه أكبر من القرآن، بمعنى أنه المادة المكتوبة به أوسع كمادة كأي كتاب آخر أوسع من القرآن. الآن مثلا صحيح البخاري كمادة كحجم أكبر من حجم القرآن، زين، كذلك كتاب الجواهر في الفقه 43 مجلد مثلا أكبر حجم من القرآن. الإمام ما يريد يقول أنه قرآن أكبر، لا، يقول أنه حجم أكبر، وليس فيه من القرآن شيء، ليس قرآنا أساسا، ولا تفسير للقرآن ولا أحاديث ولا أحكام فقهية، مجموعة أخبار، مجموعة يعني تعبيرنا اليوم مجموعة الصحف أو جريدة أنباء، هذه الصحف جمعت كتبها علي سلام الله عليه وعبر عنها بمصحف فاطمة، تلقتها عن طريق الملائكة على تفصيل مذكور في محله، ليس هنا موضع التفاصيل، زين، فالملك كان يقرر وعلي سلام الله عليه يكتب وفاطمة تسمع، هذا كل ما في مصحف فاطمة عليه السلام. فإذا لا داعي للتهريج بأن الشيعة لهم كتابا آخر اسمه مصحف فاطمة، ولو كان إلى وجود كان يظهر هذا على مدى السنين، أين هذا المصحف؟ لا نعرف منه عينا ولا أثرا لو كان قرآنا آخر. هاي اثنين. ثلاثة، أنه تسمية مصحف فاطمة سلام الله عليها اللي أطلقت على مجموعة أخبار في واقع الأمر هذه ما بها أي حجازة، إذا توجد حجازة تعرف وين؟ في مصحف عائشة. إذا أنت تتهمني بمصحف فاطمة، ومصحف فاطمة نقول أن ما بي آيات أبدا، صن ليس قرآنا، كتاب أخبار فقط. إذا تتهمني بمصحف فاطمة ومصحف فاطمة مجموعة أخبار، طيب بالمقابل أنت عندك مصحف عائشة وتقول أن مصحف عائشة هذا يختلف عن القرآن الموجود بين أيدينا بالاسم مصحف عائشة، وأن يختلف عن القرآن أنه قرآن، يقولون مصحف عائشة قرآن، احنا مصحف فاطمة نقول قرآن، هم يقولون أن مصحف عائشة قرآن وأنه فيه ما ليس في قرآننا، مثل من مثلا يقول فيه أنه عائشة قالت مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله في قضية الصلاة على النبي وآله وسلم تسليما، يقول وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى، في مصحف عائشة الآية هالشكل. الآن المصحف العثماني الموجود بين أيدينا فيه وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى ما فيه، وسلموا تسليما، ها صلوا عليه وسلموا تسليما، بي وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى قرآن الآن موجود نبي، بينما يقولون مصحف عائشة فيه وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى وين؟ هذا ما يرويه الشيوخ جلال الدين في كتابه الإتقان. مثلا مما روي عن مصحف عائشة هو عبارة عما ورد في بعض مصادرهم، وسأقرأ لك جملة من المصادر إن شاء الله تعالى عن هذه الكلمات، أن عائشة قالت كان مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 10 رضعات معلومات. تعال افحص القرآن الموجود الآن بين أيدينا ب10 رضعات معلومات، ما بي 10 رضعات معلومات، وسأقرأ لك الرواية من المصدر بعد قليل، وهذا ينصون أنه في مصحف عائشة. فأنت تبين عندك مصحف قرآن ثاني تدعيه وتنسبه لعائشة، ما صار يوما ما مادة تهريج، ما يجي واحد من عندنا هالرجع ليك وقال أنه أنت تقول القرآن ثاني. ليش؟ لأن لما سألنا الباحثين من علماء الجمهور علماء المذاهب يجابون يقولون هذه الروايات من يلتزم بها، لا نعتقد بصحتها ولا نبني عليها، صحيح واردة بكتبنا لكن ما كل رواية واردة بكتبنا نأخذ بها، وعقيدتنا أن القرآن هو هذا الموجود بين أيدي المسلمين فقط. أقبل منك كمسلم تخبرني هالشكل تقول لي هذه رواية واردة لكن أنا ما أعمل بها، أقبل منك بكل احترام والشكل، ما يجي أنا أشد عليك أكبس عليك بالقوة وأقول لك لا غصبا عليك أنت تعتقد، وتقول لي يا أخي ما أعتقد، أنا رواية وردت عندي بس ما أعتقد بها، زين أنا أقبل منك. طيب ليش ما تقبل مني؟ مع العلم رواياتي ما تذكر آيات في مصحف فاطمة، إنما تذكر إيش؟ أخبار ليس إلا. عندنا جملة من الروايات التي وردت تذكر مثلا أنه على سبيل المثال تذكر أن القرآن الكريم، هذا ما يرويه أيضا إن شاء الله بعض أصحاب المصادر التي سأقرأها عليكم، يقول أن القرآن الكريم نظرية يرويها جلال الدين الشيوطي بالإتقان، نظرية خطيرة جدا في غاية الخطر، تقول أن القرآن الكريم هذا الموجود بين أيدينا ليس كلام الله عز وجل، المعاني لله، المضمون لله، أما الكلام كلام محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد عليه. الدكتور علي عبد الواحد واتي المصري من علماء إخواننا في كتاب عنده بين الشيعة وأهل السنة يذكر يخاطب الإخوة أهل السنة يقولهم ترضون واحد يتهمكم بتحريف القرآن بناء على كلمة السيوطي؟ من السيوطي نقل هالنظرية، أفرض هو الرجل ما يتبناها لكن نقلها كرواية موجودة، بعضهم يرى أن القرآن الموجود مضامين لله، ولكن الكلام كلام الرسول، هذا قول بالتحريف. منتبه جيدا، نحن الذي نعتقد كمسلمين ان القرآن الموجود بين ايدينا وعلى رؤوسنا، القرآن مباني يعني الفاظه ومعاني مضامين هي لله تبارك وتعالى. انتبه جيدا. طيب، ترضى واحد يتهمك بناء على نظرية الشيوطي التي يرويها الرجل ولا يتبناها؟ علي عبد الواحد وافي الشائع يقول اذا ما ترضون ليش تتهمون الشيعة بقضية التحريف لمجرد وجود بعض الروايات الباطلة في كتبهم؟ مثل ما وردت روايات باطلة في كتبهم وردت روايات باطلة في كتبنا. جك بعد مثلا الطبراني يخرج عنا ايضا محدثوهم انه روى رواية عن الخليفة الثاني يقول عدد حروف القرآن 1,027,000 حرف، مع العلم قطعا هذا المقدار في واقع الامر لا يتطابق مع الحروف الموجودة الان. الان القرآن الموجود بين ايدينا حروفه معدودة مذكورة الان كمبيوتريا ايضا مثبتة في واقع الامر، عدد حروف القرآن الموجود بين ايدينا اقل من نصف هذا العدد الذي يرويه الطبراني. يمكن يجي واحد يقول لك انت تقول بتحريف القرآن ترضى؟ هاي ثلاثة. اربعة، وردت روايات يسموها روايات الاحرف السبعة، يقولون ان القرآن نزل بسبعة احرف، فيها نظريات. سبعة احرف ايش من نظريات؟ نظرية نتيجتها القول بالتحريف. مثلا من رواياتهم انه القرآن نزل على سبع بدائل، سبع احرف سبع بدائل. شلون يعني؟ يقول كل كلمة تاخذها بالقرآن يمكن ان تفرض لها سبع بدائل. مثلا افرضوا اتى، جاء، اقبل، قديمة، وهكذا كل كلمة تفرض لها سبع بدائل. فإذا القرآن نازل بسبع بدائل يصير قرآن واحد أو سبع مصاحف راح يصير، سبعة. هذا قول بالتحريف أو لا؟ هذا قول بالتحريف. بينما أئمتنا سلام الله عليهم وعلماؤنا تبعا لهم وقفوا بشدة بوجه النظرية، سئل الإمام الباقر سلام الله عليه ما تقول يا ابن رسول الله فيما يقال أن القرآن نزل بسبعة أحرف؟ قال كذب، إنما هو قرآن واحد نزل بحرف واحد من عند الواحد تبارك وتعالى. سبعة أحرف سبعة مصاحف، اللهم صل على محمد. ما عندنا سبعة مصاحف أو سبعة أحرف، ما عندنا هذا كان. جه بعد. خامسا، أصلا توجد روايات خطيرة، يعني هم حينما ينقلون عن بعض رواياتنا ينقلون رواية أفرض تقول أنه آية من الآيات سقطت من القرآن مثلا. الشاء أكثر ما يصعدون بي يقولون تدعون حذف سورة كاملة اسمها سورة الولاية. أولا هذه الروايات الذي واردة في بعض الكتب باطلة عندنا بأجمعها، سواء تقول حذفت سورة أو حذفت رواية. بس أريد أقول لك شيء، أنه هذه الروايات أخي رحم الله امرأ شغله عيب نفسه عن عيب غيره. إذا أنت تجيب لي رواية تقول لي آية ساقطة أو سورة ساقطة، أولا أنا الآن ذكرت لك أربع قضايا أربع مراحل أخطر تقدمت الآن. أنا الآن أتكلم بالفقرة الخامسة مضافا للفقرات الرابعة المتقدمة الأربعة، أضيف لك الآن توجد روايات عندك تقول سور كاملة حذفت من القرآن سقطت من القرآن. الآن أقرأ لك أنا بعض الروايات من مصادرك الخاصة والمعتبرة، مثل رواية واردة عن أبي موسى الأشعري تقول أنه سورة كاملة سقطت من القرآن. بعد كذلك رواية أخرى واردة بسقوط سورة، رواية أخرى وردت عن عبد الله بن عمر يرويها الشيوطي في الإتقان يقول لا يقول أن أحدكم قرأت القرآن كله وما يدريه ما كله، لقد ذهب منه قرآن كثير. هذه قضية خطرة، قرآن كثير يمكن يكون سور كثيرة سقطت لا شوفة واحدة، فالدعوة عندك أضخم من الدعوة الموجودة في بعض كتبنا. وهكذا روايات أخرى وردت تقول أنه أبي ابن كعب يسأل واحد، هذا ما يرويه أحمد بالمسند، يقول أبي ابن كعب يسأل واحد يقول له كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال له سورة الأحزاب نقراها 73 آية الموجودة الآن في المصحف المتعارف. قال أما كنا نقرأها على عهد رسول الله بقدر البقرة أو أكبر. إيش أفرض مو أكبر من البقرة، أفرض بقدر البقرة. إيش كدر هي البقرة؟ كم آية؟ 286. احذف 73 الآن الأحزاب الموجودة كم يبقى؟ 213 آية ساقطة يعني من القرآن. قلت لي جيدا. الآن أقرأ لك أنا بعض الروايات الواردة في كتبهم في هذا المقام. لاحظوا مثلا رواية هنا يرويها البخاري في الجزء الثامن، هذه الرواية صفحة 26، يروي هذه الرواية عن الخليفة عمر بن الخطاب يقول بعد كلام طويل يقول إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وآله غير موجودة في الطبع لكن نقولها طبقا لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تصلوا علي الصلاة البتراء، بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم. آية الرجم أنه المحصن يرجم، أو أن الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما، موجود الآن في القرآن الذي تقرؤونه الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما، بينما أنا يقول آية الرجم مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها فلذا رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله، اسمعوا هذه الآية الجديدة، ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذه الآية موجودة الآن في القرآن، بينما البخاري يروي عن عمر بأنها آية كانت في القرآن وسقطت من القرآن بدعوى نسخ التلاوة أنه نسخ تلاوتها وبقي حكمها، بالنتيجة قول بسقوط شيء من القرآن الكريم. هذا ما في صحيح البخاري. وأما ما في صحيح مسلم فقد روى في الجزء الثالث في الصفحة 100 قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. لاحظ يقول هذا اللي أحفظه من هذه السورة التي نسيتها ما هي؟ لو كان لابن آدم، هذه الآية يقول هذه آية من سورة نسيتها، وهذه السورة بالطول والشدة بقدر براءة. براءة كم آية؟ 129 آية. يقول هذه سورة كاملة أنسيتها الآن ما أحفظ منها إلا هذه الآية غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان، هذه على أساس آية، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. موجودة هذه الآية الآن في القرآن؟ لا موجودة، لا هي ولا سورتها بحسب الفرق. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، مسبحات يعني السور التي تبدأ بقوله سبح لله أو يسبح لله، هنالك سور بدأت بسبح لله وهنالك بدأت بيسبح لله سموها المسبحات. قال كنا نقرأ سورة، سورة أخرى بعد غير ذي، وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها غير أني حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طيب لهنا هذا موجود في أي سورة؟ في سورة الصف. شوف الذي بعده تتم للآية، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. موجود هذا في سورة الصف؟ هذه تتم موجودة؟ لا، هذه نماذج. هذا صحيح مسلم ذكرت المصدر. وأما ما في مسند أحمد فقد روى في الجزء الخامس، لاحظوا هذه الرواية، يقول في رواية أنه مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفر. موجود هذه الآية الآن في القرآن؟ موجود عندنا. وهكذا يروي أيضا قول أبي بن كعب قال: كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ في نفس الصفحة، قل الجزء 5 صفحة 132. كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال: 74 آية. قال: لقد قرأتها مع رسول الله مثل البقرة أو أكثر منها، وإن فيها آية الرجم. وهكذا يروي عن زر قال: قال لي أبي بن كعب قال: كم تقرأ سورة الأحزاب؟ مضمون السؤال. قال: 73 آية. قال: لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. موجودة هذه الآية في القرآن؟ غير موجودة. هكذا أفرض الحكم موجود أن المحصن يرجم، أن الشيخ والشيخة إذا زنيا يرجمان، من الناحية الفقهية حكم موجود، لكن هكذا آية نص موجود في القرآن؟ لا يوجد في القرآن. هذا الذي نقلته عن مسند أحمد جزء 5. هذه نماذج في الواقع بالعشرات الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع. فإذا هذه الروايات كيف تعالج؟ علماء الجمهور حينما يسألون يقولون الجواب أن هذه الروايات روايات باطلة لا نلتزم بها. نقول بأن الصحيح أن القرآن الكريم هو هذا الموجود بين الدفتين بلا زيادة ولا نقيصة، ونحن نبني على أقوالهم تلك، رغم أنه المشكل عندهم في واقع الأمر أنهم يلتزمون بأن هذه الكتب كتب صحاح. فإذا كانت الرواية صحيحة الإشكال يكون أشد. إذا يجي إنسان يقول هذه من باب الآيات التي نسخت قراءتها وبقي حكمها، هذا خلاف رواية عائشة التي يرويها مسلم بالصحيح، قضية 10 رضعات معلومات، تقول توفي رسول الله، عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نقرأ 10 رضعات معلومات. التفت جيدا، إذا كان نسخ، النسخ يصير بعد النبي أو بحياة النبي؟ يكون بحياة النبي، بينما عائشة تقول النبي مات ونحن نقرأ. طيب إذا موجودة أين هي الآن 10 رضعات معلومات ما عندنا بالقرآن؟ فإذا حتما روايات، معنى أنه سقط شيء. لكن مع ذلك حينما نسأل علماء الجمهور عن مثل هذه الروايات التي تقول بالتحريف، يقولون أنها روايات باطلة ولا نعمل بمقتضاها، ونقول أن القرآن هو هذا الموجود بين الدفتين فنصدقهم في ذلك. طيب أيام أنت تهرج علي بالمقابل بمجرد أن سمعت كلمة مصحف فاطمة سلام الله عليها، والحال مصحف فاطمة كما بينت في صدر البحث ليس إلا كتاب أبار، ليس فيه من القرآن شيء، ليس فيه من التفسير، ليس فيه من الحديث ولا من الفقه إلى آخر ما بينته قبل قليل، بينما مصحف عائشة الذي تذكرونه في كتبكم يقول أنه قرآن وأن فيه آيات سقطت من القرآن المتداول. الأول. ثانيا، قضية كتاب فصل الخطاب. كتاب فصل الخطاب تقريبا هذا أكثر التهريج انطلق من هذا الكتاب، كتاب الميرزا النوري اسمه فصل الخطاب المطبوع في وقته، سقطت منا عبارة عدم، فالكتاب صار هالشكل: فصل الخطاب في تحريف الكتاب. بينما يروي عنا أغا بزرق الطهراني تلميذه أعلى الله مقامه الشريف صاحب الذريعة يروي عن الميرزا النوري يقول أنا سمعته يقول بأنه حصل اشتباه في هذه العبارة سقط كلام أو سقطت كلمة المفروض يكون العنوان فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب سقطت كلمة عدم فبقى في تحريف الكتاب الشقد تقول لي هو الكتاب هذا فصل الخطاب اللي جامعين به الروايات الواردة في كتبنا هذه الروايات باطلة بإطلاقها بتمامها روايات باطلة قد تقول لي هذه الروايات هي روايات بها تحريف يعني آية سقطت مثلا أفرضوا وإذا الشكل فمعناه أنه المضمون هو تحريف الكتاب لا الميرزا النوري رجل موسوعي كان يصنف الأحاديث فيجمع أحكام مثلا أحاديث الفقه بجانب أحاديث العقائد بجانب يصنف من جملة ما صنف أنه جمع الروايات التي تقول بالتحريف وإن كانت ضعيفة مجرد جمع ليس إلا تصنيف كتصنيف إحصائي ليس إلا لا أنه يتبناها ولهذا فيما بعد ذلك يروى عن الميرزا النوري بأنه بنفسه قال أن كما يروى عن الغفز الطهراني قال أني لم أرد بذلك القول بتحريف القرآن إنما مجرد جمعت هذه الروايات وفي وقت رد عليه على ظاهر الكتاب لما صدر على ظاهر الكتاب رد عليه المحقق الطهراني رد عليه كذلك آخرون الشهرستاني في كتاب له أضف إلى ذلك هنالك كتب ألفت في الطائفة تقول بسلامة القرآن الكريم من التحريف ومن جملة هذه الكتب كتاب الأغا بزرق الطهراني الذي اسمه النقد اللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف هذا كتاب كامل في سلامة القرآن من التحريف عندنا كتاب آخر للمحقق الكركي المحقق الثاني على الله مقامه الشريف أيضا في سلامة القرآن من التحريف هنالك كتب أصلا ألفت في سلامة القرآن من التحريف جن وكل هؤلاء قالوا بأن الميرزا النوري غرض مجرد جمع الروايات ليس إلا وحتى لو كان الميرزا النوري يتبنى هذا المعنى فالميرزا النوري لا يمثل إلا نفسه في هذا المعنى افرض شطط حصل عند رجل واحد لا يمثل الطائفة بأسرها أما علماؤنا أجمعت كلمتهم من القديم والحديث وقد ذكرت لكم قائمة بأسمائهم في صدر البحر أجمعت كلمتهم على سلامة القرآن الكريم من التحريف زين فإذا المناشئ لاتهام الشيعة بالتحريف أولا قضية مصحف الزهراء سلام الله عليه وكتاب مصحف الزهراء بينت معنى والجواب على هذه الشبهة والثاني أنه وردت روايات في كتبنا ربما يفهم منها التحريف مثلا وقلت هذه الروايات روايات باطلة لا يعمل بموجبها وإذا كانت واردة عندنا وارد أضعافها وأخطر منها في كتب إخواننا أبناء الجمهور هاي اثنين فمثل ما يبرؤون من ذيك الروايات كذلك نحن نبرأ من أي رواية وردت تفيد التحريف على أنه إحنا أمرنا أسهل ليش أسهل لأنه ما ندعي أن الكتب الأربعة الموجودة عندنا صحاح ما عندنا صحيح الكافي بعنوان صحيح الكافي كتاب الكافي كتاب الكافي غرب له العلماء ذي روايات صحيحة وفيه روايات ضعيفة أما أنت المتورط أنت اللي مسمي كتابك صحيح فلان وترد فيه روايات التحريف أنت الأمر بالنسبة لك أشكال طلع جيدة هاي اثنين ثلاثة المنشأ الثالث كتاب فصل الخطاب وقلت هذا الكتاب هدف المؤلف منه مجرد جمع الروايات للتبني وحصل اشتباه في الاسم بسقوط كلمة عدم وحتى لو كان يتبنى فإنما هو رجل واحد لا يمثل الطائفة التي أجمعت كلمتها قديما وحديثا على سلامة القرآن من التحريف وافترت إلى جانب ذلك شهادات ثمانية تقريبا من علماء إخواننا من علماء الجمهور كالمرحوم الغزالي وأمثاله أنه الشيعة يقولون بصيانة القرآن وسلامته من التحريف وإضافة إلى هذا ألفت نظرك إلى شيء أيضا أكرر كلمة رحم الله امرأ شغله عيب نفسه عن عيب غيره أذكر هذه والآن أذكر هذه النقطة في كتاب مجلة اسمها رسالة الإسلام مجلة مصرية كانت تصدر من دار التقريب في وقتها هذه المجلة في العدد الرابع موجود مقال للأستاذ محمد المديني يقول أنه صدر كتاب في القاهرة كتبه أحد إخواننا من أبناء الجمهور. هذا الكتاب اسمه الفرقان في تحريف القرآن. جمع في هذا الكتاب، هذا كاتب من إخوان، يعني أنت إذا تأخذني بكتاب فصل الخطاب طيب بالمقابل تعدك كتاب الفرقان. فرقان ما تحكي عنه ليش؟ ولا أنا أحكي عنه لولا أن كثير المسألة ما أذكر كتاب الفرقان، لأن ما أن مصلحة أن واحد يتهم الثاني بتحريف القرآن، بالنتيجة جناية تكون على سمعة القرآن. بالعكس المفروض إذا أجد روايات عندك للتحريف أقول هذا الروايات باطلة عند إخواننا وما يعتقدون بها، بالنتيجة إخواننا يعتقدون بسلامة القرآن. أنت بالمقابل إذا تشوف عندي روايات تحريف المفروض أنه تبني على ما نبني عليه، نقول أن هذه روايات باطلة وأننا نعتقد بسلامته من التحريف، هذا مقتضى الغيرة على القرآن. وإلا في واقع الأمر لا مصلحة بل المفسدة بعينها، إذا واحد يتهم الآخر ويصر على التحريف المفسدة بعينها، بالنتيجة يسر الطعن للقرآن نفسه. فالشيخ محمد المديني في العدد الرابع من مجلة رسالة الإسلام يذكر يقول صدر عام 1948 قضية معروفة يعني وإلها ملف في مجلس الدولة في القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة المصري، ملف القضية هذه موجود ويذكر رقمه ملف هذه القضية كان صار فيها دعوة قضائية. هذا الكتاب اسمه الفرقان في تحريف القرآن، جمع فيه المؤلف روايات إخواننا في كتبهم التي تفيد تحريف القرآن وسمى الفرقان ونشر. فاحتج الأزهر لدى الحكومة المصرية، قامت الحكومة المصرية بمصادرة الكتاب، فرفع المؤلف دعوى قضائية باعتبار أن الدولة هي التي سحبت الكتاب، فالدعوى المفروض أن ترفع إلى القضاء الإداري قانونا، فرفعت دعوى من المؤلف على الدولة إلى القضاء الإداري على مجلس الدولة المصري يطالب بالتعويضات باعتبار أن الكتاب صدر، والقضاء الإداري حكم برد تلك الدعوة. هذه القضية مسجلة في العدد الرابع من مجلة رسالة الإسلام. طيب أنا هل يوم من الأيام إجيت آخذتك بذلك وقلت لك أنت عندك واحد صدر كتاب اسمه الفرقان في تحريف القرآن إذا أنت تقولون بالتحريف؟ هل قلنا ذلك يوم ما؟ هل نشرنا في منشور ذلك؟ طيب ليش الكاسيتات والمنشورات تترى يمينا وشمالا أنه الشيعة كفر؟ ليش؟ لأنهم يقولون بالتحريف. أين التحريف؟ إجماع علمائنا على قضية سلامة القرآن لما أقول لك أنا مسلم أقول لك القرآن سالم من التحريف، أنت شنو مصلحتك تجي تصر على أني أقول بتحريف القرآن؟ ما هذه إساءة للقرآن. إذا أنا أصر عليك وأنت أصر علي بالتحريف كما ذكرت مرارا وكررت هذه إساءة للقرآن الكريم. ثم هؤلاء أئمتنا سلام الله عليهم، نحن نستدل بأدلة على سلامة القرآن من التحريف، منها هو أنه أجمعت كلمة المسلمين وثبت بضرورة الدين. التفتوا إخواني وأعزائي، أجمعت كلمة المسلمين وثبت بضرورة الدين أن هذا النص آية قرآنية، وهو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يجي واحد يقول هذا جزء من القرآن فإذا احتمال محرف احتمال هذا محرف، لا لغرة الكلام. ليش؟ لأنه هذا النص محل إنذار، أجمعوا المسلمون كلهم أجمعوا بضرورة الدين على أن هذا النص آية القرآنية. هذا أولا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثانيا، وعبارة عن إجماع المسلمين على أن هذا القرآن المتداول بين أيدينا وعلى رؤوسنا والمحفوظ في صدورنا هو كتاب الله المنزل من غير زيادة ولا نقيصة، المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. فالدليل الأول الآية، الدليل الثاني الإجماع بضرورة الدين، الدليل الثالث أدلة كثيرة أذكر هذا وأختم حتى لا أطيل عليك، هو عبارة عن حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت أولا هذا الحديث حديث صحيح ومستفيض بل متواتر، وذكر صحته الكاتب السلفي الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، موجود هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الصحيحة. حتى لو ورد كتاب الله وسنتي، أفرض ورد، بعض علماء السنة إخواننا أبناء الجمهور يقولون الأصح عترتي، بعضهم يقول هكذا، لكن لو فرض أنه ورد عترتي وورد إيش سنتي، في مناقصات بينهم؟ ما في مناقصات، هذا ما ينفي ذلك. فحينئذ إذا ورد عترتي وحديث صحيح نجي نسأل، نقول أنه العترة الطاهرة طيلة الخط وعلى لسان جميعهم تمسكوا بهذا القرآن المتداول وأحالوا عليه وأمروا شيعتهم أصحابهم بعرض الأحاديث المشكوكة على هذا الكتاب، أعرضوا ما وردكم عنا على كتاب الله، هذا الكتاب، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. حوالة الأئمة المعصومين العترة الطاهرة حوالتهم على الكتاب المبين هذا المتداول دليل أنه ماذا؟ سليم من التحريف، إذ لو كان فيه تحريف الحوالة لا تصح مطلقا، ولما صح أيضا للنبي صلى الله عليه وآله أن يطلق العصمة، النبي أطلق العصمة، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. لو كان خلل بالكتاب لكان العصمة تصير مطلقة، العصمة من الضلال تصير مطلقة، لو خلل واحد يقول لن تضلوا أبدا، ما كان يقول لن تضلوا أبدا، لكان يقول لن تضلوا أحيانا أو لن تضلوا غالبا، وانت بجيدا لو كان خلل بالكتاب. كذلك لو كان خلل في العترة، هذا من أدلة عصمة العترة سلام الله عليه، لو كان خلل في العترة خطأ أو خطيئة لكان التمسك بالكتاب والعترة يعصم من الضلال، لو بها خلل العترة لو لم تكن معصومة كان يصير عصمة مطلقة من الضلال؟ لا، لما قال النبي لن تضلوا أبدا، لكان النبي يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا غالبا، لأن أحيانا يخطئون، مثلا النبي ما قال هالشكل، قال لن تضلوا أبدا، شوكت ما قال ما إن تمسكتم بأحدهما، لا قال ما إن تمسكتم بهما، الفرق إيش؟ بأحدهما على البدل، بينما بهما على البدل أو على الجمع، على الجمع، يعني النبي جعل العاصم من الضلال القرآن وحده؟ لا، ولا العترة وحدها، العاصم إيش؟ مجموع شيئين، مجموع شيئين، فمن أخذ بأحدهما وترك الآخر يضل أو يهتدي، يضل، العاصم من الضلال هو الأخذ بهما وبهما معا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أما الكتاب يقول الأديب، أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أمسوا صراحة. صدور أهل البيت سلام الله عليهم لم تكن مجرد خازنة للكتاب، إنما هي الكتاب في واقع الأمر، الكتاب المكنون، الكتاب بتفسيره الصحيح في صدورهم، بقراءاته الصحيحة في صدورهم، هذا الكتاب الموجود مختزن مع تفسيره الصحيح في صدور آل محمد سلام الله عليهم. ولهذا يقول المرحوم السيد في أبياته مخاطبا سيد الشهداء سلام الله عليه، يقول لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكشوه من أنواره جلبابا، يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. يقول زيد بن أرقم، وهذه رواية يرويها الفريقان، مر بي رأس الحسين عليه السلام، رأس مقطوع من الجسد الشريف محمول على رأس الرمح، يطاف به في سكك الكوفة وشوارعها، هذه رواية يرويها الفريقان، قضية مشهودة، وزيد صحابي يقول مر بي رأس الحسين عليه السلام وهو يقرأ قوله تعالى أم حسبت، رأس مقطوع ويقرأ. لا تعجب إذا كانت الشجرة تنطق لموسى عليه السلام، فلماذا لا ينطق رأس الحسين ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة قربان القداسة الإلهية؟ ليش ما ينطق الرأس الشريف؟ القرآن الكريم يتكلم عن الإنسان يوم القيامة، يقول أنه تنطق جلودهم، تنطق أيديهم، تنطق. لماذا لا ينطق رأس الحسين سلام الله عليه؟ يقول مررت به وهو يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فالتفت إليه وقلت إن رأسك أعجب، شو رأس مقطوع بالأثناء يقرأ، كان ملفت للنظر. يقول فشد انتباهي، التفت إليه وقلت له إن رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. أي رأس؟ صور رأس كان هو في نفس الوقت سلوى لزينب سلام الله عليها، وكان مصدر أسى لزينب، مصدر حزن لزينب. صحيح رأس أخوها وياها المفروض يسليها، بس بنفس الوقت كان مصدر عزاء وألم ومبعث حزن لقلب زينب، لأن أولا رأس مقطوع من جثته، ثانيا شيبة مخضوبة بالدماء، خد تريب على ذلك الرأس، آثار ضربات السلاح على رأس الحسين، أثر ضربة مالك بن النسر الكندي الذي ضرب الحسين عليه السلام على رأسه، فقال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين. على الرأس الشريف أثر سهم، على الرأس الشريف أثر حجر أبي الحتوف الجعفي الذي وقع على جبين أبي عبد الله الحسين. هذا الرأس، رأس كل آلام كل جراحات. فكانت زينب إذا نظرت إليه هاجت بها أحزانها، وحق راسك يا خويا ونور عيني عيني طول العمر ما يبطل ونيني، شلون تلوم من عيني عيوني على فرقك من تنور العيون. يقول رجل اسمه هلال بن معاوية نظرت إلى رأس الحسين على رأس رمح طويل وهو يقول لحامل الرمح يا عدو الله فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين روحك وبدنيك، عز علينا يا شيعة الحسين. يقول هلال فلما سمع العدو كلام الإمام غضب من كلامه ورفع صوته وراح يضرب بشفتي أبي عبد الله حتى سكت عن الكلام. راسك يا خويا حيل شفته تلعب عصا الطاغ على شفته، هذا مو اول واحد ولا اخر واحد ضرب شفتي الحسين. الله اكبر، هاتان الشفتان طالما رشفهما رسول الله قال يصيرا ملعبا لسياط الظالمين. يوم هذا الرجل يضرب الشفتين، ثاني يوم ابن مرجان، ثالث يوم يزيد يضرب الشفتين. الله اكبر، يا لها من ظلام يا ابا عبد الله. خويا راسك يا عز حيل شفته تلعب عصا الطاغ على شفته، يا اخويا انا ذاك الوقت وجه لطمته حقها زينب، ذاك الوقت وجه لطمته وصديت لبحر ونزحته. يا اهل شلت يمينك يا الضربته. هذا الفصل بعد واسألك الدعاء، بس هذا يحتاج الى استعداد خاص للبكاء والعزاء، مأجور ان شاء الله. يقال انه لما جاءوا بالرأس الشريف مع ضعون السبايا طافوا بهم في شوارع الكوفة والناس يتفرجون، من جملة المتفرجين امرأة من الخوارج هذه عاقبة على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان قد قتل من قومها في واقعة النهروان، فلما نظرت إلى رأس الحسين يسطع نورا على رأس آل الكرم أخذها الحنق، سألت لمن الرأس؟ قيل رأس الحسين ابن علي. قالت هذا رأس ابن علي، والله لأشفين غليلي. فرفعت عدوة الله حجرا وصكت به جبهة أبي عبد الله. الله أكبر. وزينب تنظر شلون ما ينشعب قلبي وصيت راسي بمحملي وراس اخوي حسين شفته على الرمح ويصدني يعاين اخواته وبناته مالهن بعد ويلي ومن يضربه ليتيمة تظل تهمل دمعي. الله أكبر. أبا عبد الله ما ضمها من المصيبة. والذي روع فادي والقلب من انفصى واجرى من دم دمع عن لسان يشبه للمطر. اسمع الصاير. ضربة امه جام راسي حسين اخويا بالحزن. ضربة امه جام راسي حسين اخويا بالحجر. مر عليها يسبح ونور يشع من جبل. قالت الراس الذي يسطع على رمح طويل صاحب الشيب البهية وصاحب الوجه الجميل. ان شان راس حسين خلوني ابرد الغليل واشفي قلبي وبالحجار بنت الخوارج صكت. مأجور مأجور ان شاء الله. لسان حال زينب تخاطب هذه المرأة الخارجية. لو نظرتي راس اخويا بكربلاء سالم صحيح. لو نظرتي راس اخويا بكربلاء سالم صحيح تخضع الاملاك لبهب وعد وجهك طويل. ما ضربتي بالحجار يا المارق الوجه الصبيح وشيلت دماه من راسه وخضب شيبته. ايوه سيدا وحسين انا لله وانا اليه راجعون. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. ربنا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره الشهداء بين يديه، وبلغ امواتنا والمؤسسين والسامعين ثواب الفاتحه مع الصلوات.